الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الديات، باب هل لقاتل المؤمن توبة؟ سبحان الله، اللهم توب علينا جميعا يا رب. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح. صباح ثقة، قال أبو حاتم صار الحديث، قال أبو زرعة ثقة، قال ابن معين ليس به بأس، وهذا توثيق له. قال: حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة الثقة السبت الأمين، يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة. قال الإمام الشافعي: لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز. قال عن عمار الدهني. عمار الدهني عمار بن معاوية، قال ابن معين ثقة، وقال أبو حاتم ثقة، وقال النسائي ثقة، فهو متفق على توثيقه. عن سالم بن أبي الجعد. أمين رب العالمين وإياكم. سالم بن أبي الجعد وثقه ابن معين وابو زرعة، هو ثقة. قال: سئل ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس عبد الله بن عباس من عبد الله الأربعة ومن السبع المثنين على النبي الأمين، وهو كما قلنا صحابي ابن صحابي، وهو بحر الأمة وحبرها في التفسير. قال: سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن من قتل مؤمنا متعمدا ثم تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، قال: ويحه، وأنى له الهدى، سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم. سمعت نبيكم. قال: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: يجيء القاتل والمقتول يوم القيامة متعلق برأس صاحبه، يقول: رب سل هذا لما قتلني، والله لقد أنزلها الله عز وجل على نبيكم ثم ما نسخها بعدما أنزلها. النساء وما يقتل منها متعمدا. الفضيلة الشيخ أمجد هو تاج لرؤوسنا وخاصة الله، الشيخ أمجد ده أهل القرآن، يقول: كررت السؤال ولم يسأل، والله لم أرى ذلك. و الآن ائتي بالسؤال الآن يا أستاذ أمجد، ولن نحرك ساكنا حتى نجيب عنك يا شيخ أمجد. أهل القرآن هم خاصة الله، فوق رؤوسنا تاج على رؤوسنا، نسارع لك في الإجابة. النساء وما يقتل منها متعمدا. الفضيلة الشيخ أمجد هو تاج لرؤوسنا وخاصة الله، الشيخ أمجد ده أهل القرآن، يقول: كررت السؤال ولم يسأل، والله لم أرى ذلك. و الآن ائتي بالسؤال الآن يا أستاذ أمجد، ولن نحرك ساكنا حتى نجيب عنك يا شيخ أمجد. أهل القرآن هم خاصة الله، فوق رؤوسنا تاج على رؤوسنا، نسارع لك في الإجابة. أرسل السؤال الآن. أعلم أعلم أعلم أعلم. أرسل السؤال الآن. شيخ أنا بسمعه بس والله ما سأقول ما رأيته. أعلم أعلم أعلم أعلم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف. قال: حدثنا يزيد بن هارون. يقول على الواتس. طلع طلع الإجابة. طيب. قال: حدثنا يزيد بن هارون. ابن هارون من الثقات، وثق ابن معين، قال أبو حاتم: إمام صدوق في الحديث لا يسأل عن مثله. قال: أنبأنا همام بن يحيى عوزي، وهو ثقة صدوق في حفظ بعض الشيء. أبو زرع قال: لا بأس به. قال عن قتادة. رحمة طبعا قال ثبت في كل المشايخ. عن قتادة من حفاظ الدنيا النوادر. مش كمل بقى. عن أبي الصديق الناجي. بكر بن عمرو ثقة وثقه بزرعة، وقال إن سيثقة، وابن معين قال ثقة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. سعيد الخدري رضي الله عنه من الأنصار ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال: ألا أخبركم بما سمعت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سمعته أذناي ووعاه قلبي. إن عبدا قتل 99 نفسا ثم عرضت له التوبة، فسأل عن أعلم أهل الأرض. عندي عرض. ثم عرضت له التوبة. عرضت من غير يا شيخ. عرضت وعرضت. لا لا نفسي. أسند لا فعل. ماشي. ثم عرضت له التوبة. فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على رجل فأتاه، فقال: إني قتلت 99 نفسا، فهل لي من توبة؟ قال: بعد 99 نفسا. قال: فانتضى سيفه فقتله، فأكمل به 100. ثم عرضت له التوبة، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على رجل فأتاه، فقال: إني قتلت 100 نفس، فهل لي من توبة؟ قال: فقال: ويحك، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اخرج من أخرج من القرية الخبيثة التي أنت فيها إلى القرية الصالحة، قرية كذا وكذا، فأعبد ربك فيها. فخرج يريد القرية الصالحة، فعرض له أجله في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قال إبليس لعنه الله: أنا أولى به، إنه لم يعصيني ساعة قط. قال فقالت ملائكة الرحمة: إنه خرج تائبا. قال همام: فحدثني حميد الطويل عن بكر بن عبد الله عن أبي رافع رضي الله عنه قال: فبعث الله عز وجل ملكا فاختصموا إليه ثم رجعوا، فقال: انظروا أي القريتين كانت أقرب فألحقوه بها بأهلها. قال قتادة: فحدثنا الحسن قال: لما حضره الموت احتفز بنفسه، فقرب من القرية الصالحة وبعد منه القرية الخبيثة، فألحقوه بأهل القرية الصالحة. قال أبو الحسن بن القطان: حدثنا أبو العباس بن عبد الله بن إسماعيل البغدادي قال: حدثنا عثمان قال: حدثنا همام، وذكر نحوه. يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك الحديث. قال: أقصد كيف الجمع بين هذا الحديث والحديث الذي ورد اليوم؟ إيه هو الورد اليوم؟ العدد يعني؟ العدد؟ ما قلنا هذا التعبد، هذا العدد تعبدي وهذا العدد تعبدي، ليس معلولا. هذا العدد تعبدي وهذا العدد تعبدي، وأنا أجبت عن هذا السؤال. هنا قبل أن ننزل نصلي وبعد صلاة إن شاء الله نكمل، هنا ابن عباس رضي الله عنه أرضاه يعني يتزعم قولا هو وزيد بن ثابت بأن القاتل لا توبة له، يقول بأن القاتل لا توبة له، ويحتج على ذلك بأمرين. الأمر الأول هو بأن الله تعالى قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال والله ما نسخها شيء. ثم احتج قال: يجيء القاتل بالمقتول يوم القيامة متعلق برأسي برأس صاحبه، يقول: رب سل هذا لما قتلني. ومنها هو الاستشكال عنده، ومنها بأن من التوبة لابد من رد المظالم، ومن رد المظالم أنه كان سبب في قبض الروح فليردها ولا يستطيع، كما في قول لعن الله المصورين قال حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وهذا سنبينه إن شاء الله، هل له توبة أم لا، هل قول ابن مسعود ابن عباس وقول زيد هو الراجح أم قول جماهير السلف والخلف الراجح، هذا يكون إن شاء الله بعد صلاة المغرب، فكونوا يعني على ثبات في الدرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.